يقول ان هذه الطائفه اذا شاب بلغت من الرشد تدرس لازم الزام ديني واجب عندهم، اذا بلغت من الرشد يؤخذ من اهله سنتين يذهب الى معسكرات للتربيه يربونه يترك كل شهوات الدنيا وملذات الدنيا سنتين كاملتين، ما يحق له يتصل على اهله الا في كل بضعه ايام مره وزمن محدد، لو اكبر من هذا هذين السنتين كلها على حساب اهله، سفر واقامه واكل وشرب كلها على حساب الاهل، هذا واجب ديني عندهم سنتين لاجل دينهم. انا شباب المسلمين، انا رجال المسلمين، الواحد بعض المرات ولده يقول اريد ان اذهب للعمره يتردد، يا والدي لنذهب الى العمره، لا نذهب الى مكان اخر، يتردد حتى للذهاب الى العمره. الفضائيات وما ادراك ما الذي تحدثه هذا الزمن، تنخر الدين نخرا، حتى يصبح الرجل ليس له من الدين الا الظاهره، بل اعلم ان اناس سكتوا وتركوا حتى الصلاه. الفضائيات هي خير هي شر كثير، ولكن من الذي ينتقي الخير ويترك الشر؟ كن صادقا مع نفسك وكن مراقبا لله جل وعلا. الامام احمد جالس في درس، دخل عليه رجل شاعر اخبره بشعر ثم ذهب، الامام احمد جاء من المجلس بعد ان اخبره بالشعر، قام الامام احمد من المجلس واغلق على نفسه الباب، الطلبه ينتظرون، ما خرج الامام احمد. جاءوا الى الغرفه فاذا الامام احمد يبكي الامام احمد امام اهل السنه والجماعه. تعرف ليش يبكي؟ الشعر اثر فيه فاخذ يردده ويبكي. ما هو هذا الشعر؟ اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. هذا الإمام أحمد، هذا ليس الذي يجلس أمام النساء ويكلمهم والفضائيات وأفلام خليعة ويفعل وسيارتهم كالأسد يشرق في الأغاني والطرب، وإن سألته من أحب الناس إليه قال الممثلة الفلانية والمطربة الفلانية، ولا يدري المسكين يحشر المرء مع من أحب. تريد أن تحشر مع من؟ سلك بالله مع محمد عليه الصلاة والسلام، مع إبراهيم وموسى وعيسى، مع أبي بكر وعمر، مع عثمان وعلي، مع طلحة بن عبيد الله، مع بلال المؤذن الأول، مع من تريد أن تحشر؟ أم ولا أريد أن أسمي، مع تلك المغنية الساقطة أو الراقصة الفاجرة أو الممثلة الخليعة، تريد أن تحشر مع من؟ أجب على نفسك بهذا السؤال، أجب وكن صادقا مع نفسك، يحشر المرء مع من أحب. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فرجين أضمن له الجنة، حديث صحيح. الذي يضمن لسانه وفرجه لا في حرام لا باللسان ولا بالفرج، الجنة مضمونة لك. أكثر ما يدخل الناس النار ما هو؟ الفم والفرج. إذا اتق الله وانتبه. يقول أحد اليهود، اسمع قبل أن نختم، يقول أحد اليهود، نحن اليهود، وكان صادقا في هذه الكلمات، يقول نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم، نحن سادة العالم ومفسديه ومحرك الفتن فيه وزلابيه. هل كذب؟ وهذا العصر والله صدق، هم يفسدون العالم طبعا بأمر الله، نعم كتبت عليهم الذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، هم الذين تركوهم يفعلون هذا الكلام هذا الأمر. قالوا مفسدي ومحرك الفتن، تظنون هذه اكثر الان الفضائيات الخليعه ووسائل الدمار في الانترنت وبعض المخدرات التي تبث في العالم، تظنون من وراء هذا كله؟ لو رجعت لوجدت الامر او المصدر الاساسي اليهود في العالم كله يغرقون المسلمين بهذا. سمعت محمد بن القاسم؟ لعلي اخبرتكم بخبره، هذا الشاب عمره 17 سنه يقود جيشا فيه ابو بكر وعمر، اين شباب المسلمين في هذا الزمن؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. شفتم في افلام عن البوسنه اقل من 20 سنه والله رايت المقتولين احدهم بالفيلم المصور وهو يبذل مبتسم مبتسم. والله يا اخوة انت لما تراقب معي وتأسف على حالك تقول لي والله خازن عبد الله بن حرام يطعم ياخذ الدم المطعون الان يموت خذ الدم ومسح وجهه وقال الله اكبر في رب الكعبه ثم يموت. انظر الى الاوائل وانظر الينا اولئك يموتون لنصر دين الله وهذا يموت في ابره مخدر. رايت الفرق بين هذا وهذا؟ افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. من وسائل الحرب على الشباب في هذا الزمن بل على الشابات بل على الرجال ان يؤثر الناس على المسلمين في الحضارات الغربيه حتى صوروا الحضاره الغربيه ان لا عيب فيها ولا شيء سيء في هذه الحضارات حتى صار الشباب اليوم يتاثرون بالملابس باللغه يتكلمون كلمات ليست اسلاميه كلامهم تحيتهم ليست اسلاميه ملابسهم تغيرت شعورهم تغيرت احاديثهم تغيرت مجالسهم تغيرت. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ تاثروا بالحضارات الغربيه. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء وبعض. بعضهم يفتخر انا ولدي يدرس في مدرسه انجليزيه يفتخر يجي ان اختلاط وتضيع هوية الولد ويحتفلون بأعياد النصارى وبرأس السنة بل يضعون بعض المرات الصليب على بعض احتفالاتهم. لا يهم هذا كله حتى لو لم يصلي ما يهمه يفتخر أنا ولدي مدرسة إنجليزية أو يفتخر لأنه يقيم في بلاد الكفر يفتخر بهذا يفتخر لأن لهجته الآن ما هي عربية أنه يتعلم لغات ليست لغات عربية وإسلامية. آخر قصة غلام لما سمع الرجل يحثهم على الجهاد في سبيل الله قال بعد المحاضرة وبعد الخطبة يا شيخ أريد الجهاد. قال أنت صغير أنت ممنوع عليك الجهاد. قال والله لتحملني معك أقسم بالله تأخذني معك الجهاد. قال طيب. أردفه على جادته وصار قبل أن يسير جاءته امرأة قالت يا شيخ والله ما عندي شيء يتبرأ به الا هذا الضرب، خذ الضرب. فتح الضرب هذا الشيء ليس فيه الا ضفيرة المرأة شعرها. ما تملك شيء من الدنيا الا شعرها، ما عندها لا مال ولا شيء. تقول وكتبت له رسالة أسألك أن تجعل ضفيرتي فرسا رباطا لفرسك. هل هناك عند المرأة شيء غالي؟ من أغلى الأشياء التي عندها شعرها، لكن ما تملك شيء لنفسها. قطعة الشعر يجعل رباطا للمرأة. ذهب الشيخ معه الغلام الصغير. أثناء المعركة بدأت المعركة ويرمون يترامون بالسهام والنبال. قال الغلام الاستشهاد يا شيخ أعطني السهام. قال أنت صغير. قال أعطني. قبل أن يذهب للمعركة نسينا أن نخبركم أن الشيخ أخذ العهد على الغلام. قال يا غلام أحملك معي بشرط. قال ما هو الشرط؟ قال إن قتلت أن تشفع لي عند الله. قال لك ذلك. أعطاه ثلاث أسهم. الغلام كان مستعد للجهاد، رمى بالسهم الاول قال بسم الله فرمى نصراني وقتله. وكذا الثاني والثالث لما اشتدت المعركه رمي الغلام بسهم فاصاب فاصيب. سقط من اعلى الدابه الغلام. نزل السيف. ينظر الى الغلام وهو الان يحتضر يشيل الدم. فقال له تريد شيئا؟ قال نعم سلم لي على امي واخبرها بخبري. قال الشيخ للغلام يا غلام وما أدراني من هي أمك أنا شلون أعرف أمك؟ قال يا شيخ أمي صاحبة ضفيرتي. أرأيت إلى أمها في ذلك الزمن ابنها وشعرها أمي صاحبة ضفيرتي. قال الشيخ للغلام يا غلام أذكرك العهد الذي بيني وبينك أذكرك العهد الذي بيني وبينك. فمات الغلام. رجع الشيخ إلى البلد طرق الباب فتحت أخته الباب أخت الغلام قالت أتبشرنا؟ قال نعم أبشركم بموت ولدكم. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون مات أبي